شغل حنية مني ما شافش غير الخير، وأنا لو قتلته حد أسهل من كده بكتير، خايف لا يعرف قيمة اللي في إيده لما يروح. عموما يلا مش فارقة ومش خسران، عشان أعرف ده دلوقتي أنا الكسبان. دايما تريحني وأنا بنسى، ومش يمكن لو أنا كملت أعيش ندمان. عموما يلا مش فارقة ومش خسران، تعيش ندمان. طب غلطت في ايه؟ طبيعي لما تحب حد تكون مآمن ليه، قصر الكلام هيفيد ايه؟ خلاص كلامي عليه، زمانه رتب كل حاجة وعاش حياته خلاص، مش فارقة عنده اي عشرة بينا ولا احساس، وانا مش هوقف يوم حياتي الدنيا مليانة ناس. عموما يلا مش فارقة ومش خسران، عشان اعرف ده دلوقتي انا الكسبان. ده يوم بدري يريحني وانا بنسى، ومش يمكن لو انا موقع